والله انا قسم، والله انا قسم السؤال لو تسمح لي، لانه مضطر لهذه الاسئله. خذ من أسئلتك أهمها نعم شيخ. سؤال واحد وبس. شيخنا سؤالين مهمان جدا الان بدي اياهم. الله يديك، لا تضيع الوقت، سؤال واحد وبس. طيب ايش حكم الرقص في العرس، رقص النساء؟ رقص النساء إذا ما كان في خلاعة وبين بعضهم البعض وما في تكسر وما في تحجيم الأعضاء بالثياب جاز، وإلا فلا. جزاك الله خير شيخ. وإياك إن شاء الله. بيأثر على الحاج؟ نعم. لا ما بيأثر، بيأثر؟ لا يؤثر، لا يؤثر، يعني ما دخل الحاج فيها. لا. شكرا سيدنا شيخ. أهلين.